عم يمضي الزمان يا طول الزمان، عم يمضي الزمان يا طول الزمان، ساعات حزيني ودقات أنيني، عم يمضي الزمان يا طول الزمان، ساعات حزيني ودقات أنيني. حكيول اللي زار نورك بالمدينة، غرقتني دموعي من غيمة حنيني، مشتاق لطه عطول الزمان. عم يمضي الزمان يا طول الزمان، عم يمضي الزمان يا طول الزمان، ساعات حزيني ودقات أنيني. عم يمضي الزمان يا طول الزمان، عم يمضي الزمان يا طول الزمان، ساعات حزيني ودقات أنيني. المدينة غرقتني دموعي من غيمة حنيني، محمليني للهادي رسالة، كلمة تقليلي تحكي له عن حالي. عطول الزمان ملياني فرحة أمان، عطول الزمان ملياني فرحة أمان، عطول الزمان. تبقى ببالي أنوارك حبيبي تضحك للآلي بشرى قريبي سلم على الغالي بالروضة الرحيب شوف الحجرة بالي وإنده يا حبيبي غرقتني دموعي من غيمة حنيني